تفسير الآية 42 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 51، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك وما كنت من الظالمين، أي الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم فيتعسوها ويتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي ولا تظن وتتوهم مخطئا أيها المسلم أن الله منشغل ساه عن الذي يعمل الظالمون، غير عالم به، غير منتبه له، تارك مهمل إياهم بلا عقاب على ظلمهم بما يناسبه ببعض العذاب في دنياهم ثم بأتمه وأكمله وأشده في الآخرة في أخراهم. والظالمون هم الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم فيتعسوها ويتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي كلا لن يترك الله عقابهم قطعا في الدارين، وهو عالم حتما بتمام العلم بظلمهم إذ هو العليم الخبير وهو القادر على كل شيء، فليس تأخير العقاب إذن لغفلة أو نسيان أو إهمال منه سبحانه، ولكن يؤخر عقابهم ليوم عذابه شديد بعضه في الدنيا وتمامه في الآخرة، حيث تشخص فيه الأبصار أي تثبت وتظل العيون مفتوحة دون أن تغمض الجفون، بما يدل على شدة الرعب وانتظار كل شر من فظاعة العذاب الذي تراه. إنه تعالى يمهلهم أي يتركهم لفترة لمراجعة ذواتهم ولا يهملهم بالقطع لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين رحمة بهم وشفقة عليهم. إن بعض الظالمين من شدة إغلاقه لعقله بسبب الأغشية التي وضعها عليه عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، يظن متوهما ومنخدعا أن تأخير العقاب عنه لا يعني له إلا أن الله غير موجود، إلا أن الله غير موجود أو هو عاجز عن عقابه على شروره. تعالى الله عن ذلك السفه والتخريف علوا كبيرا. وبعضهم يتوهم أنه بما أن الله قد أطال عمره وهيأ له أسباب نعيمه في حياته الدنيا ولم يسارع بعقوبته بما يستحقه على فعله للشرور والمفاسد والأضرار، فهو إذن يحبه ويكرمه لأنه مستحق لذلك. إن هذا الإمهال هو للمصلحة، لمصلحة الطرفين، مصلحة المسلمين أولا حيث يستفيدون خبرات دعوية وجلدا وصبرا مفيدا نافعا لهم في حياتهم عموما، ويزدادون تمسكا وعملا بإسلامهم حينما يقارنوا حالهم السعيد بحال غيرهم وما فيه من شقاء وتعاسة وقلق وتوتر واضطراب وصراع واقتتال ونحو ذلك من الفوائد والسعادات الدنيوية والأخروية. ثم لمصلحة الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والفاسدين وغيرهم، ورحمة بهم لتكون لهم فرصة بعد أخرى للعودة للخير وللحق وللسعادة، هم أو من ذرياتهم. وهذا يحدث في الواقع كثيرا، حيث يسلم ويسعد أبناء أشد الناس كفرا وشرا، وهذا أنفع وأسعد حتما لهم وللبشرية وللأرض كلها من أن يعذبوا.